وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العظيم.